فقال صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إن الله قد أبدلكم بهما يومان، عيد الفطر وعيد الأضحى، فكان هذان اليومان الكريمان عيد الفطر وعيد الأضحى بديلين من أعياد الجاهلية. وذكر الشيخ رحمه الله أن التشبه بهم في أعيادهم ومشاركتهم فيها يحرم من وجهين: الوجه الأول ما في ذلك من المشابهة لهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وهذه قاعدة عامة تمنع التشبه بهم في كل ما هو من خصائصهم، ومن أهم ذلك أعيادهم. الوجه الثاني من ناحية الدليل،